سميت حرمة لتحريم القتال فيها، فلا يسمع فيها قعقعة السلاح، ولا ينادى فيها يا قوماه اللهم إلا إذا ابتدع العدو القتال، كما قال ربنا جل جلاله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وسميت حرما كذلك لأن انتهاك الحرمات فيها أعظم ذنبا وأكبر إثما من انتهاكه في غيرها. أيها المسلمون عباد الله، رجب شهر الله الحرام الموفق من عباد الله من يحرص فيه على فعل الخيرات والتزود من القربات والتقرب إلى الله عز وجل بالتنافس في الطاعات، فإنه شهر عند الله بمكان عظيم. احرص أيها المسلم على الطاعات كلها في رجب بأنواعها الثلاثة. النوع الأول الطاعات التي يكون نفعها قاصرا على المكلف لا يتعدى إلى غيره، كالصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، وأجرها عند الله عظيم. احرص على أن تكثر من النوافل، احرص على أن تكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. ثم النوع الثاني الطاعات التي يتعدى نفعها إلى خلق الله، فهي إحسان إلى النفس أولا وإحسان إلى الغير ثانيا، كالصدقات وتعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكثر من هذه الأنواع كلها في رجب. ثم ثالثا كف الشر والأذى عن الناس، احرص على أن تحفظ لسانك، على أن تحفظ يدك، على أن تحفظ بصرك، على أن تحفظ سمعك من كل ما يؤذي إخوانك المسلمين، فإنها صدقة منك على نفسك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توخى الخير في رجبي وصمه صوم محتسبي، وذر عنك التشاغل بالعصيان في رجبي، ولا تعص الاله وتب، وخف من شده الغضب. احرص في هذا الشهر الكريم على ان تتزود من الطاعات، واحذر ايها المسلم يا عبد الله، احذر من ان تشرع في الدين ما لم ياذن به الله، احذر من ان تعتقد ان يوما من الايام او ليله من الليالي لها فضيله بخصوصها، لها عمل مخصوص لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياك والابتداع في دين الله، فان الله جل جلاله قد احتجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل رجب ولا في فضل صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. اعبد الله عز وجل في رجب إذا أردت أن تصوم، لا حرج في ذلك، لأنه شهر من الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن رجل من ماخلة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله، فقال: يا رسول الله، أما عرفتني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الرجل الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما غير وقد كانت هيئتك حسنة. هذا الرجل سرد الصيام ما كان يأكل إلا بالليل. قال له النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. صم شهر الصبر أي شهر رمضان ويوما من كل شهر. فقال: يا رسول الله زدني فإن بي قوة. قال له صلى الله عليه وسلم: صم يومين من كل شهر. قال: يا رسول الله زدني فإن بي قوة. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله زدني فإن بي قوة. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك أي صم من الأشهر الحرم واترك. فمن صام أياما من رجب أو صام أكثر أيام رجب عملا بهذا الحديث فهو على خير عظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. ولما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أيها المسلمون عباد الله، رجب شهر عظيم، حري بنا أن نتنافس فيه في الطاعات لمثل هذا، فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات والتزود من الطاعات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأوصيكم ونفسي أيها المسلمون عباد الله بأن نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، وأن نتوقع صيام الله في شهر رجب فإنه شهر حرام. واعلموا أيها المسلمون أن الذنوب على أقسام ثلاثة، فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فما كان من الذنب بينك وبين الله. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما كان من ظلمك لعباد الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب احذر من الذنب، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب: قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا أصبته أعظم من الذنب إذا عملته، وضحكك وأنت على الذنب وما تدري ما الله صانع بك أعظم من هذا القائد لا يترفق بهذا الأعمى، لا يراعي حالته وعاهته، بل يجره جرا عنيفا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما رأيت كاليوم قط منظرا أسوأ. قالوا: يا أمير المؤمنين، أو ما تعرف هذا الأعمى؟ قال: لا. قالوا له: هو ابن الطبعاء الذي بهله بريق. قال عمر: قد علمت أن بريق اللقب، فما اسمه؟ قال: اسمه ضباعة. فدعي له ذلك الرجل، قيل له: أخبرني عن شأنك وشأن بني الضبعاء. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، قد كان من أمر الجاهلية وقد جاءنا الله عز وجل بالإسلام. فقال عمر: اللهم غفرا، قد كان حريا بنا أن لا نتحدث في أمر الجاهلية بعد أن أكرمنا الله بالإسلام، ولكن حدثني عن خبرك وخبرهم. فقال له ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، قد كان من الطبعاء عشرة، وكانوا بني عم لي، وكانوا جيرانا لي، ولم يكن من بني أبي أحد سواي، فكانوا يضطهدونني ويظلمونني ويأخذون مالي، فكنت أذكرهم الله فلا ينتهون عني. فلما تتابع ذلك منهم، قمت إذ دخل الشهر حرام فرفعت يدي فقلت: اللهم أدعوك دعاء واجدا، اقتل بني الطبعاء إلا واحدا، واضرب الرجل منهم فذره قاعدا، أعمى إذا ما قيل عنا القاعدة. فقتل منهم 9 في عام واحد، وبقي هذا وابتلاه الله بالعمى وصار في رجليه أشل، وهذا قائده يصنع به ما قد رأيت. استجاب الله لدعاء ذلك المظلوم حين دعا على ظالمه في الشهر الحرام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن كانوا معه: أتدرون لم كان ذلك؟ قالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: لأن القوم ما كانوا يؤمنون ببعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، فكان الله يستجيب لدعوة المظلوم عاجلا من أجل أن ينتهوا عن ظلم بعضهم بعضا. فلما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أجل الجزاء لذلك اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر امورنا، وحصن اخلاقنا، ووسع ارزاقنا، وبلغنا امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، واقم الصلاه.